بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. يقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ دية أهل الذمة عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز قضى أن دية اليهودي أو النصراني إذا قتل أحدهما مثل نصف دية الحر المسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام رحمه الله: باب دية أهل الذمة. ودية أهل الذمة على النصف من دية المسلمين. وقد أورد الإمام مالك رحمه الله هذا الأثر عن عمر بن عبد العزيز في ذلك، وهذا الأثر يعني أخرجه عبد الرزاق يعني موصولا من حديث عن معمر عن الزهري عن عمر، وقد جاء حديث في ذلك في السنن، حديث في ذلك عن السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما، وهو به سعد حسن، وأورده الشيخ الألباني في رواء الغليل. نعم. قال مالك: الأمر عندنا أنه لا يقتل مسلم بكافر إلا أن يقتله مسلم قتل غيلة فيقتل به. قال الإمام مالك: الأمر عندنا أنه لا يقتل مسلم بكافر إلا أن يقتل مسلم إلا أن يقتله مسلم قتل غيلة فيقتل به. ثم ذكر يعني هذا الأثر عن مالك أنه لا يقتل مسلم بكافر إلا أن يقتل مسلم كافرا غيلة يعني بخديعة، يعني فإن هذا يقتل به. نعم. قال عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سليمان بن يسار كان يقول: دية المجوسي 800 درهم. قال نعم. مالك: وهو الأمر عندنا. نعم. قال مالك: وجراح اليهودي والنصراني والمجوسي في دياتهم على حساب جراح المسلمين في دياتهم، الموضحة نصف عشر ديته، والمأمومة ثلث ديته، والجائبة ثلث ديته، فعلى حساب ذلك جراحاتهم كلها. نعم. قال رحمه الله تعالى: ما يوجب العقل على الرجل في خاصة ماله. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول: ليس على العاقلة عقل في قتل العمد، إنما عليهم عقل قتل الخطأ. ثم قال مالك: باب ما يوجب العقل على الرجل في خاصة ماله. ما يوجب العقل على الرجل في خاصة ماله، يعني أنه لا تحمل العاقلة، لا تحمل العاقلة يعني شيء يحمله هو، والرجل هو الذي يتولى ذلك، الذي حصل منه خطأ أو حصل منه القتل يعني أو الجراحة، يعني سواء خطأ عمدا. يقول أن العاقلة لا تتحمل يعني ما يحصل يعني، وإنما الرجل هو الذي يتحمل، يعني إذا كانت الجناية مثل العمد فإنه هو الذي يتولى ذلك، ولا تحمل العاقلة يعني شيئا من ذلك من العمد. نعم. عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: مضت السنة أن العاقلة لا تحمل شيئا من دية العمد إلا أن يشاء ذلك. نعم. عن مالك عن يحيى بن سعيد مثل ذلك. نعم. عن مالك أن ابن شهاب قال: مضت السنة في قتل العمد حين يعفو أولياء المقتول أن الدية تكون على القاتل في ماله خاصة إلا أن تعينه العاقلة عن طيب أنفس منها. يعني القاتل إذا قتل وعفي عنه ولم يعني يقتص منه ورجعوا إلى الدية، فإن الدية تكون على القاتل وحده، لا تكون على الدية، لا تكون على العاقلة، لا يكون عاقلة منها شيء. نعم. قال مالك: والأمر عندنا أن الدية لا تجب على العاقلة حتى تبلغ الثلث فصاعدا، فما بلغ الثلث فهو على العاقلة، وما كان دون الثلث فهو في مال الجارح خاصة. نعم. قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا في من قبلت منه الدية في قتل العمد أو في شيء من الجراح التي فيها القصاص، أن عقل ذلك لا يكون على العاقلة إلا أن يشاء،

اعدد على ماء قديد 20 و100 بعير حتى أقدم عليك. فلما قدم إليه عمر أخذ من تلك الإبل 30 حقة و30 جذعة و40 خليفة، ثم قال: أين أخو المقتول؟ قال: ها أنا ذا. فقال: خذها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس لقاتل شيء. ثم ذكر هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه أن أن أن رجلا يعني حدث ابنه بسيف فأصاب ساقه فنزف الدم حتى مات. فعمر رضي الله عنه يعني طلب أن يعني يحضر يعني إبل، وأنه 120، وبعد ذلك اختار منها يعني 30 حقة و30 جذعة و40 خليفة، والخليفة هي التي حوامل في بطونها أولادها. ويعني ثم أعطى ذلك لأخيه أخي المقتول، ولم يعطي أباه شيئا لأنه هو القاتل وهو الذي باشر القتل، فصارت عليه الدية يعني، والميراث ليس له، يعني لا يعرف، لأن القاتل لا يعرف ممن قتله، لا يعرف ممن قتله. وهذا فيما يتعلق بالعمد متفق عليه، وفيما يتعلق يعني بالخطأ يعني في خلاف فيما يتعلق يعني بالدية التي هي دية القتل، هل يورث فيها أو لا يورث. نعم. قال عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئلا: أتغلظ الدية في الشهر الحرام؟ فقال: لا، ولكن يزاد فيها للحرمة. فقيل لسعيد: هل يزاد في الجراح كما يزاد في النفس؟ فقال: نعم. قال مالك: أراهما أرادا مثل الذي صنع عمر بن الخطاب في عقل المدلجي حين أصاب ابنه. نعم. عن مالك عن أبي بن سعيد عن عروة بن الزبير أن رجلا من الأنصار يقال له أحيحة كان له عم صغير وهو أصغر من أحيحة، وكان عند أخواله، فأخذه أحيحة فقتله، فقال أقواله: كنا ثمه ورمه حتى إذا استوى على عممه غلبنا حق امرئ في عمه. فقال عروة: فلذلك لا يرث قاتل من قتل. ثم ذكر هذا الأثر الذي فيه أن رجلا أن فتى كان عند أخواله، وأن عمه جاء يعني وأخذه وأنه قتله، وقالوا يعني أننا قمنا بثمه ورمه، يعني معناه أننا قمنا بكل ما يلزم له بتنشئته، حتى يعني جاء يعني هذا وأخذه يعني وقتله يعني عند ذلك يعني لم يورث القاتل. وقد ورد في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القاتل لا يرث. نعم. قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن قاتل العمد لا يرث من دية من قتل شيئا ولا من ماله، ولا يحجب أحدا وقع له ميراث، وأن الذي يقتل خطأ لا يرث من الدية شيئا، وقد اختلف في أن يرث من ماله، لأنه لا يتهم على أنه قتله ليرثه وليأخذ ماله، فأحب إلي أن يرث من ماله ولا يرث من ديته. نعم. قال رحمه الله تعالى: جامع العقل. عن مالك بن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلام بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جرح العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. قال مالك: وتفسير الجبار أنه لا دية فيه. ثم ذكر يعني باب جامع العقل. جامع العقل، ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم: العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. ومعنى جبار كما فسر أنه هدى، يعني أنه لا يعقل، ليس فيه عقل، وإنما هو هدر. وقوله العجماء جبار، يعني العجمة هي الحيوانات يعني كالإبل ويعني وغيرها من الأشياء التي من الحيوانات التي يعني تكون فيها يعني الأضرار يعني بالناس كالنافة وأشباهها، فإن ما يحصل منها من كونها يعني يأتي إنسان يعني وراها فترتسه أو تضربه برجلها، فإن هذا الجرح الذي حصل له منها أنه جبار، يعني أنه هدر. وكذلك البئر جبار، يعني الإنسان إذا وقع في البئر فإن يعني أو كان يحفر البئر وانهدمت عليه، فإنه يعني وهو أجير يشتغل يعني في الأجرة يعني أو يعني بالمساعدة يعني بغير أجرة، فإنها إذا انهدمت عليه البئر أو مات فيها فإنه جبار، يعني لا يضمنه أهل البئر. وكذلك المعدن الذي يعني يستخرج من الأرض، فإذا كان أحد فيه ممن يشتغل في استخراجه من باطن الأرض وانهدم عليه شيء أو وقع له شيء فمات بسبب ذلك فإنه جبار، يعني أنه هدر. وفي الركاز الخمس، يعني ما وجد من دفن الجاهلية، فإن فيه الخمس يعني يكون لبيت المال، وأربعة الأخماس لواجد الركاز. نعم. وهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه صحيح عند الإمام مالك، وهو أيضا رواه وقد رواه البخاري ومسلم وهو متفق عليه. نعم. قال مالك: القائد والسائق والراكب كلهم ضامن لما أصابت الدابة إلا أن ترمح الدابة من غير أن يفعل بها شيئا ترمح له، وقد قضى عمر بن الخطاب في الذي أجرى فرسه بالعقل. قال مالك: والقائد والسائق والراكب أحرى أن يغرموا من الذي أجرى فرسه. يعني الراكب يعني هو متصرف في الدابة، يعني بحيث أنه يعني يجريها ويمسكها، لكن إذا كان أحد جاء من ورائها وغفشته ولم يكن هناك فعل من راكبها فإنه لا ضمان عليه، وإلا فإنه يكون ضامنا. نعم. قال مالك: الأمر عندنا في الذي يحفر البئر على الطريق أو يربط الدابة أو يصنع أشباه هذا على طريق المسلمين، أن ما صنع من ذلك مما لا يجوز له أن يصنعه على طريق المسلمين فهو ضامن لما أصيب في ذلك من جرح أو غيره، فما كان من ذلك عقله دون ثلث الدية فهو في ماله خاصة، وما بلغ الثلث فصاعدا فهو على العاقلة، وما صنع من ذلك مما يجوز له أن يصنعه على طريق المسلمين فلا ضمان عليه فيه ولا غرم. ومن ذلك البئر يحمرها الرجل للمطر، أو الدابة ينزل عنها الرجل للحاجة فيقفها على الطريق، فليس على أحد في هذا غرم. نعم. وقال مالك: في الرجل ينزل في بئر فيدركه رجل آخر في أثره فيجبذ الأسفل الأعلى فيخران في البئر فهلكان جميعا، إن على عاقلة الذي جبذه الدية. نعم. قال مالك: في الصبي يأمره الرجل ينزل في البئر أو يرقى في النخلة فيهلك في ذلك، أن الذي أمره ضامن لما أصابه من هلاك أو غيره. نعم. قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أنه ليس على النساء والصبيان عقل يجب عليهم أن يعقلوه مع العاقلة فيما تعقله العاقلة من الديات، وإنما يجب العقل على من بلغ الحلم من الرجال. نعم. وقال مالك: عقل الموالي تلزمه العاقلة إن شاء، وإن أبوا كانوا أهل ديوان أو مقطعين. وقد تعاقل الناس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زمان أبي بكر قبل أن يكون ديوان، وإنما كان الديوان في زمن عمر بن الخطاب، فليس لأحد أن يعقل عنه غير قومه ومواليه، لأن الولاء لا ينتقل، ولأن النبي قال: الولاء لمن أعتق. قال مالك: فالولاء نسب ثابت. نعم. قال: وقال مالك: والأمر عندنا فيما أصيب من البهائم أن على من أصاب منها شيئا قدر ما نقص من ثمنها. نعم. قال مالك: في الرجل يكون عليه القتل فيصيب حدا من الحدود أنه لا يؤخذ به، وأن القتل يأتي على ذلك كله إلا الفرية، فإنها تثبت على من قيلت له، يقال له: ما لك لم تجلد من افترى عليك، فأرى أن يجلد المقتول الحد من قبل أن يقتل، ولا أرى أن يقال منه بشيء من الجراح إلا القتل، لأن القتل يأتي على ذلك كله. يعني هذا فيه أن الإنسان إذا كان يعني وجب عليه القتل ولكنه حصل منه شيء دون القتل، كان سرق فتقطع يده، فإنها لا تقطع يده ثم يقتل، وإنما القتل يأتي ويقضي عليه. لكن يعني لا يستثنى من ذلك هذه الصورة التي ذكرها، وهي الفرية. الفرية يعني الذي هو اتهام يعني بالزنا وما ذلك، فالفرية فإنه يجلد، وهذا يمكن أن يجمع أن يجلد أولا ثم يقتل ثاني يقتل بعد ذلك. أما إذا كان مثلا قطع يد فإنه لا يحتاج إلى أن تقطع يده، لأنه سيقتل وسيقضي عليه وعلى يده وعلى كل جميع أجزائه. ولكن في الفرية يمكن أن يجمع بينهما بأن يجلد أولا ثم بعد ذلك يقتل بعد ذلك. نعم. قال مالك: الأمر عندنا أن القتيل إذا وجد بين ظهري قوم في قرية أو غيرها لم يؤخذ أقرب الناس إليه دارا وكان، وذلك أنه قد يقتل القتيل ثم يلقى على باب قوم ليلطف به، فليس يؤخذ أحد بمثل ذلك. نعم. قال مالك: في جماعة من الناس اقتتلوا فانكشفوا وبينهم قتيل أو جريح، لا يدرى من فعل ذلك به، إن أحسن ما سمع في ذلك أن فيه العقل، وأن عقله على القوم الذين نازعوه، وإن كان القتيل أو الجريح من غير الفريقين فعقله على الفريقين جميعا. نعم. قال رحمه الله تعالى: ما جاء في الغيلة والسحر عن والله, والله, والله, والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، بلغكم الله آمالكم وحقق رجاءكم، نفعنا الله بما سمعنا، عفى الله عنا وعنكم وعن المسلمين أجمعين. آمين. وأنتم كذلك بارك الله فيكم وجزاكم خيرا ووفقنا جميعا لما فيه سعى الدنيا والآخرة. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.